الأسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة جدا، ولعلنا نحاول أن نأتي على عدد كبير منها. سائل يقول: كيف نتعرف على الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟ هذا يحتاج إلى علم لكي يتعلم مصطلح الحديث، يتعلم ما ذكر العلماء في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة واصطلاحهم في هذا، معرفة الرواة الثقات والضعفاء والشاذ وغير الشاذ والمنسوخ. هذا يحتاج إلى علم، طالب العلم يتفقه في ذلك وعرف كلام العلم يهتدى إلى هذا، عرف الصحيح من الضعيف. أما من لم يكن له علم بهذا فإنما عليه أن يراجع كلام العلم حتى يعرف ما ذكره أنه صحيح وما ذكره أنه ضعيف.